حصريا على موقع djkimo.com. فنان كل ساعة انت مش عبد ليكم انا ولا غلطة علينا من نعتب طلقة احنا خصمنا وهديتنا كيمو الدي صباح على لوكو انا جاي بندبكو بتقول يا حريبكو وانتو ما تسدوش بالجدعنا عشنا بالحب فرفشنا ما انتو انا شيشنا ومعانا ما تاكلوش صبح صبح عجي يا مسي احنا كل واحد فيها اي لما وصحبة نزيها بعدين لكم كده احلى سلام اصل الليلة دي مش خلصة نعملنا واش نخليها صلصة احنا سلسة وانتو التلمسة خلصة مع علي كلام احنا لما احنا احلى عزوة وغير نصائد يابا من الحسبة من جدعنا عندنا يجي عزبة دايما نفذه بحب الناس هما انتو يسطى وانت مش عد ليكم انا ولا غلطة علينا ممنوع تاخدوا اللقطة احنا خصمنا وقتي بالمرجلة عايشنا حتى الفلوس بالكم صرفنا افضل في كتارة نكسرنا حضورنا بيلقي اي حضور نسرد عليكم ونضيع بالحب يا باصتنا مسمى اما انتو اللي في اخر المستنقع وهو ده رأي الجمهور ملوك سقت كارها يا ابن احنا ابطالها عدت ندورها حمل عليك يا زمان يرخص لنا الغالي ده مقامنا في العالي ورسالة لعيالي اللي كتري تان كان نفسي بس اسعيدك بلاش انا علشان اتعيبك انا عود واللعب لعيبك تصنيف لاعب اي وحوش احنا مركزنا الاول اما انت عرق لو متسول عامل لكم انا حظر تجول ولا اشوفه ياخد خرطوم لو جت معاك بالغلط تقلب انك واتصابه احنا سيبوه ناكل الزلط يعني انت بالنسبه لنا مفيش بس اوعدك تتراضى جايلك بدبلتي والصدادة وشك هخلي حروب ترواضة وحط صورتك جوا النيل ياللي شيطانك زقك قام الصوت راح جاي وزيك اسكت هنا لما تفتحش بقك احسن في ثانية وما تموت هو انت من يا مريح معنا تخرج يا لو تتفسح بلاش تيجي قدامنا التنى قدامنا يا لما نسمعش صوت مهما تعملوا طريق كمل ومهما توصلوا انا برضو عالي وفوق عايشنا بتواضع كله علينا سامع حصريا على موقع احنا ملوك السوق.